سجل هاتفك وبعدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله يسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة، يعني مقدار ساعة تقريبا، يسألون له التثبيت لأنه صلى الله عليه وسلم. مو المراد هنا 60 دقيقة، لو وقفوا نصف ساعة يعني 30-40 دقيقة، إيه هذا المراد، أن وقفوا يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرروا من جاء في الساعة. شيخنا قال في الحاشية ساعة، قوله ساعة أي قدر ذبح الجمل. هو في هذا حديث وارد، هو حديث أنه أوصى عمرو بن العاص رضي الله عنه الناس، قالوا إذا مت يعني وإذا دفنتموني فقفوا عند قبري مقدار ما تنحر الججر، ووزع وفرق لحمها حتى استأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. ومن ثم الشافعي أخذوا، حتى أخذوا من هذا مشروعية التلقين، تلقين الميت بعد دفنه. مو مستعمل عندكم هناك شيخ مصطفى؟ عندنا مستعمل تلقين، يعني يقف ناس عند كل الناس، ويجي مثلا والإمام يجلس ويقول يا عبد الله، أيوة، يا فلان، أيوة، ابن فلانة، أيوة، اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة، أيوة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن، أيوة، محمد، وأنك قد رضيت بالله ربا وبالإسلام، أيوة، دينا ومحمد النبي ورسول ربي، الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يقولها ثلاثا والناس حوله يستغفروا له. هاي أصل ما هي مشروعية التلقين، يعني هذا وارد، هو فيها أحاديث. وبالنسبة لهذا يقول الطبراني راويه الحديث، واحد من مشايخنا في سوريا ألف رسالة القول المبين في مشروعية التلقين، وأنا أذكر أني كتبت فيها بحث من زمان، ما أدري هو عند الشيخ خلاف قبل ما أجي من سوريا، كتبت الإشارة إلى مشروعية التلقين والكفارة، كفارة يعملوها عن الميت، كفارة صلاة، كفارة صيام، كفارة يمين، عندنا هكذا مذكورة بكتب الفقه. فكان عن جهاتنا ناس ينكرون هذا، يقول من أين أتيتم بهذا بالتلقين، ومن أين أتيتم بالكفارة. كتبت فيها بحث، بحث كان خط أعطيته للشيخ خلف على أساس يبيضه، ما سألته بعدين وين صار فيها شيء، شو صار في هذا الكتاب. هي مو كتاب، يعني رسالة صغيرة هكذا. رسالة صغيرة، نعم، هاي أصل هذه. نعم، كان إذا فرغ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن ميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل ويسن تلقينه. يعني ها، وفإنه له الحديث. إيش هذا؟ من رواه هذا؟ رواه داود في الجنائز. نعم، وسند حسن. إنه الوقوف عند قبر الميت يعني سؤال الله له التثبيت، هذا يعني حديثه حسن. نعم، ويسن تلقين الميت المكلف بعد الدفن، إذا كان بالغ عاقل يستحب أن يلقن. لحديث هذا غير تلقين المحتضر. تلقين المحتضر لا إله إلا الله، هذا غير، هذا التلقين الميت يعني بعد دفنه. نعم، لحديث ورد فيه يعني إنه هو الحديث، قلت أنا رواه الطبراني، ما أدري إذا كان غير الطبراني قد قال عنه في مجمع الزوائد. رواه الطبراني في الكبير، في إسناده جماعة لم أعرفهم، وقال ابن القيم في زاد المعاد هذا حديث لا يصح رفعه. يعني ضمن فعل بعض تابع الصحابة والتابعين. نعم، بس مثل هذا لا يقال بالرأي. كأنه شيخنا على قرأت مرة الحديث هذا التلقين، قرأته في كتاب الزحيلي فقه الإسلام ذكروا أنه يعني كان عبد الله بن عمر يفعل، يعني هو وابن عمر ما يفعل هذا من قبل اجتهاده، لا بد يكون سمع فيه شيء. يعني عبد الله بن عمر يفعله إذن هو ثابت موقوف يعني. نعم، قال في الروضة والحديث وإن كان ضعيفا كويس لكن اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة منها حديث هذا أبو داود الحسن اللي هو قف عند يعني قال الذي قال قبله اسألوا له التثبيت استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت إنه الآن يسأل عبارة عن تذكير للميت لأن الميت يسمع الميت يسمع كلام الحي ولذلك نسلم عليهم قل السلام عليكم ولو لم يسمع ما كان في فائدة من التسليم ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون لما نادى أصحاب القليب بدر ولم تزل الناس على العمل به من العصر الأول هذا النووي في زمن من يقتدى به أيوه. ويقعد الملقن عند رأس القبر أما غير المكلف أما غير الطفل يعني دون البلوغ يعني الطفل ونحو وهو الطفل ونحو ممن لم يتقدمه تكليف فلا يعني نحوه مثل المجنون يعني فلا يسن توقيده لأنه لا يفتن في قبره ويسن لنحو جيران أهل الميت كأقاربه البعداء الأقارب البعداء ولو كانوا ببلد وهو بأخرى إيه؟ تهيئة طعام يعني ولو جايين من بلد ثاني يروحون المطعم يعني يهيئوا لهم طعام إذن يسنوا للأقارب الجيران والأقارب البعداء يعني غير اللصيقين يعني اللي حزنهم أقل يعني عادة الأقارب القريبون حزنهم شديد فيشغلهم الحزن عن صنع الأكل أو الأكل نفسه فيسلن الجيران والبعداء حتى ولو كانوا من بلد ثاني يشترونهم على حسابهم مثلا يجيبونهم من المطعم أكل يعني ويلحون عليهم بالأكل ويقربون لهم يعني 3 أيام يشبعهم يوما وليلة يشبعهم بالأكل يوم وليلة يعني فكرتهم 3 أيام تهيئ الطعام يشبعهم يوما وليلة يشبعهم بالحزن لأنه عادة بعد اليوم وليلة يخف الحزن يعني وأن يلح عليهم في الأكل لأن لا يضعفوا بتركه وحرم تهيئته ويلح عليهم لأن لا يضعفوا بترك الأكل ينحلوا يعني يضعفوا إذا بقوا 24 ساعة ما يأكلون يضعفوا وحرم تهيئته أما للنائحات اللواتي اجتمعن للبكاء على الميت يحرم تهيئة الطعام لهن لأنه إعانة على المعصية لأن طبعا النياحة هذه من أعمال الجاهلية محرمة فحينما نصنع لهن الأكل يعني يعتدن هذا ويجتمعن أكثر عدد يجتمع أكثر عدد أكبر ويشجع هذا عليه لذلك ما يصنع لهن طعام بس الناس ما الآن ما يقول يعني يستحون يقول يعني ما نعمل لهم طعام كنادبة النادبة هي تندب في تعدد شمائل الميت ثم ما عندكم هذا أنا عندنا وأنا صغير يجتمع النساء يجتمع 100 امرأة أكثر أقل حسب سمعة الرجل الميت ويجتمعنا ويقفنا ويندبنا وتقف مثل واعظة بنص واحدة على برميل أو نحو شيء عالي وتبدأ هي تقول أقوال تهيجهن على البكاء والحزن ويشتد نسميها عندنا في بلادنا نسميها معادة أيوة معادة يسموها معادة وتقف هي هذا النادبة اللي تندب نعم ويلطمن على الصدور وينتفن الشعور وهي تزيدهن ايش هو لا كان بلش وهي مثل هذا تبع الشيعة هذا ايوه لما يبين له شيء نعم ويندبون من وراه يشجعهن على هذا حديث ورد في حال نائحة إذا لم تتوب تقام يوم القيامة وعليها قميص من قطران ودرع من جرب ورد في الحديث هي هذه النادبة والنائحة هي موجودة عندنا لا والله موجود كان لكن الحمد لله انقطع هذا من شيء 40 سنة تقريبا من حين ما كنت طالب علم ورجعنا قضينا الحمد لله على عادات كثيرة من العادات الحمد لله. وحرم تهيئته لنحو نائحة كنادبة لأنها إعانة على معصية، قال ابن الصباغ وغيره. أما اصطناع أهل الميت، يعني هو العادة في كثير من الجهات أن أهل الميت يصنعون طعام أهل الميت، وأنا يعني أدركت هذا، يعني مو الجيران ولا الأقاء أهل الميت يصنعون، يذبحون من العجول ومن الغنم، يعني فوق مصيبتهم بفقد قريب لهم يصنعون، يكلفون حالهم. إيه نعم، إيش قال هذا عنه ابن الصباغ؟ أيوه، قال ابن الصباغ وغيره: أما اصطناع أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فبدعة غير مستحبة. إنه يعملون طعام والناس يجتمعون يأكلون، إيه ما ينبغي هذا. قال في الحاشية شيخنا: بل هو حرام إن كان عليه دين. إن كان بل هو حرام إن كان عليه دين أو يتيم أولاده قصر، يعني يعني إذا أنه أهل الميت أنفسهم يصنعون طعام للناس هذه بدعة، فإن كان الميت عليه دين أو عنده أولاد قصر هم السلام ورحمة الله ويصنعون من ماله هذا مال الورثة طعام، هذا لا يجوز، حرام علينا وسلم. طيب، كتاب الزكاة، يعني تتم يعني ختم بها كتاب الجنات جزاه الله خير، يعني فيها فوائد. طيب، كتاب الزكاة، وهي لغة النمو والبركة، زكى الزرع بمعنى نما وزاد زكى الزرع نما، هذا في اللغة يقال زكى الزرع إذا نما، وزكت النفقة إذا بورك فيه. تعال يا أيها الحمصي الصغير، كيفك كيفك عمو؟ كويس؟ شو اسمك انت؟ واللي اسمه؟ واللي تيمه؟ هذا ولد، فكرت انه ولد وليس الذكر والانثى. يلا الله يبارك فيك. اسمه ايش؟ تيماء. لا بالتخفيف سين. ايه انت مسوي بدون همزه. مو هي اصلها تيماء مو هكذا؟ ايه يوجد هيك وهيك. في عندكم تيماء؟ نعم. يلا طيب. وزكت النفقة إذا بورك فيها وفلان زاك أي كثير الخير. فلان زاكي، في ناس، في شخص اسمه زاك. وتطلق على التطهير، قال تعالى: قد أفلح من زكاها، طهرها أي طهرها من الأدناس. وتطلق أيضا على المدح، قال تعالى: إذن هي تطلق على عدة معاني، بمعنى النماء والبركة، وبمعنى التطهير، وبمعنى إيش؟ المدح. فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوا أنفسكم، أي تمدحوها. وشرعا اسم لقدر، وشرعا الزكاة، وشرعا معنى الزكاة شرعا اسم للقدر المخرج من قدر مخصوص، من نصاب مخصوص، من مال مخصوص، من مال مخصوص يدفع لأناس مخصوصين وهم الفقراء والمساكين وأصحاب المصاري اللي تصرف عليهم الزكاة. الأصناف الثمان اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه إلى أصناف مخصوصة بشرائط تأتي. نعم. وسميت بذلك لأن المال ينمو. ليش سموها زكاة؟ هذا القدر المخرج من مال مخصوص إلى ويدفع إلى جماعة مخصوصين، لماذا سمي زكاة؟ يعني سبب التسمية، قال لأن المال ينمو بإخراجها، يبارك في المال بسبب إخراج الزكاة منه، كما ورد في الحديث: ما نقص مال من صدقة. وسميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ لها. ولأنها والآخذ الفقير، لما واحد الغني يعطيه يقول: الله يبارك لك في مالك، إن شاء الله يبارك لك في أولادك، وقد يكون دعاء مستجاب. ولأنها تطهر مخرجها من الإثم، وكمان تطهر مخرجها من الإثم. يعني المعاني هذه موجودة في الزكاة، المعاني المتقدمة في اللغة، في المعاني اللغوية اللي هي البركة والنماء والتطهير، هي كلها موجودة في الزكاة. وتمدحه ويمدحون الناس والله حتى فلان تشهد له بصحة الإيمان. أيوة، يعني هو لذلك في الحديث: والصدقة برهان. صدق يعني الزكاة، أو حتى برهان أي دليل، دليل على كمال إيمان المتصدق. طيب. والأصل في وجوبها قبل الإجماع قوله تعالى وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقوله تعالى ما في أقيم الصلاة إلا تقريبا معها وآتوا الزكاة. وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأخبار كخبر بني الإسلام. خذ يعني إذا الأمر للوجوب، الله تعالى قال للنبي خذ من الأمر للوجوب. نعم. بني الإسلام على خمس وهي أحد أركان الإسلام. في هذا الخبر يكفر يكفر يكفر يكفر جاحده. عندي شد على الفاء حطينا يكفر جاحده. ها كأنه هيك شو بعد بس قرأنا بعد بدنا بعد. وإن أتى بها إذا أنكرها يكفر جاحدها. إيه وإن أتى بها إيه ممكن نقول يكفر جاحدها. وممكن نقول يكفر جاحدها. نعم. يعني إذا ما اعتقد أنها واجبة. نعم. وإن أتى بها بس هو دفعها إما مرغما من قبل السلطان مثلا أو حياء من الناس، بس هو ما يعتقد بوجوبها يكفر، وهذا لأنه أنكر شيء معلوما من الدين بالضرورة. وهذا في الزكاة المجمع عليها. هذا اللي يكفر جاحده إذا كان الزكاة مجمع عليها، مثل زكاة زكاة الأموال والزروع. أما زكاة في عندنا زكاة التجارة الركاز على الخمر والركاز، وحتى التجارة عند الظاهرية مو واجب بالنسبة لزكاة التجارة، يقول ما ورد فيها غير في الأموال يعني الزروع والثمار ولا والغنم والإبل والبقر والفلوس، ما ورد في التجارة عند الظاهرية هكذا، مع أنه في أحاديث واردة في سنة بدو بأسانيد حسنة. صحيح. نعم. بخلاف المختلف فيها كالركاز. إيه. ويقال إيه المختلف فيها، لو واحد أنكر زكاة الركاز أو بعض الزكوات المختلف فيها مثلا أو التجارة عند الظاهرية ما تجيب، لا يكفر للشبهة. ويقاتل الممتنع من أدائها عليها وتؤخذ منه قهرا كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر. المال الذي تجب فيه الزكاة. تجب الزكاة في خمسة أشياء من أنواع المال، من أنواع المال وهي المواشي والأثمان. المواشي طبعا سيأتي، مو كل المواشي، الإبل والبقر والغنم لأنها أنفس أموال العرب ويقتنونها للتكاثر والدار والنسل. أما بقية المواشي مثل الخيول والحمير والبغال ما فيها زكاة إلا إذا كانت للتجارة. وهي المواشي والأثمان والزروع والثمار. الأثمان الفلوس، الفلوس الذهب والفضة والزروع. الزروع مراد بالزروع من الزروع الأقوات، مو كل زرع مثل الخضروات ما فيها زكاة عند الشافعية. وعروض التجارة معروف تجارة. وهذه الأنواع ثمانية أصناف من تصنف إلى ثمان أصناف. هذه الأنواع الخمسة. نعم. نرد نصنفها، نرجع نصنفها إلى ثمانية أصناف. نعم. من أجناس المال. الإبل. الإبل. والبقر. بقر. غنم. هاي ثلاثة. كان بالأول. الغنم الإنسي. القبل الخمس كانت مواشي. يجمعها قولنا قوله مواشي. المواشي تحت ثلاثة، إبل وبقر وغنم. نعم. طيب. الإبل والبقر والغنم الإنسية. الغنم الإنسية ليش عندنا غنم؟ بركي بيقصد كل هذول الإبل والبقر والغنم ولا بس الغنم الإنسية؟ لا هو في عندنا بقر الوحش ما في عليه زكاة. بقر الوحش فيخرج الأما والمعز. المعز مثل الغزلان، ما غزلان هاي تشبع العنز ما عليها زكاة. نعم. المراد بالإنس الإنسية اللي يقتني التي يقتنيها الناس للدر وال نعم. نقل في الحاشية قوله الإنسية هذا قيد للبقر. إيه لأن الأنسب تقديمه على لفظ الغنم لأن الضباء إنما تسمى شياه البري. إيه ولا تقال لا يقال لها غنم، هو لأجل البقر لأنه في هناك بقر وحش. نعم. والذهب والفضة والزروع والأثمان. الذهب والفضة والكرم. مو كل المراد بالزروع والفضة والزروع والنخل والكرم. إيه زروع النخل والكرم فقط والمقتات من الزروع. الثمار الثمار المراد بالثمار النخل والكر، مو كل الثمار، والزروع المقتات منها يعني ما يستعمل قوتا. ومن ذلك وجبت لثمانية أصناف من طبقات، لأجل أن الأنواع التي تجب فيها زكاة ثمن أصناف من المال وجبت لثمانية من بني آدم، من أنواع من الناس يعني، مو تجب لثمانية تصرف لثمانية. نعم. وهي ثمن أصناف. ناسب ناسب ثمانية تدفع لثمانية. فأما المواشي جمع ماشية، وهي تطلق على كل شيء من الدواب والأنعام. وقال المواشي خمسة أولها المواشي، الآن يقول لك مو كل، ليس كل المواشي تجي فيها الزكاة، وإنما يجي في مواش معينة وهي الإبل والبقر والغنم. ولما كان ذلك ليس بمراد ببراد، أيوة، بين مو كل ما ماشية مراد بين المصنف، بين المصنف عفوا إيه بين إيه بين المصنف المراد منها بقوله، أيوة، من المواشي، نعم، بقوله فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها فقط، وهي الإبل بكسر الباء، وبكسر الباء جمع، اسم جمع، اسم جمع لا واحدة. على الإبل الآن، الإبل ما هو مو جمع، لأن الجمع ما كان له واحد من مفرده. أيوة. إذا كان له واحد من مفرده بنفس اللفظ اسمه جمع، مثل رجل ورجال، رجل ورجال، كتب وكتاب. أما إذا كان له واحد ليس من لفظه بل من معناه، هذا مثل النساء يعني، إيه مثل النساء مفرده امرأة، هذا إبل مفرده جمل أو بعير، نقول هنا بكسر الباء اسم جمع، لا لا جمل جمع جمعي، طيب، وتسكن باءه للتخفيف، ممكن الإبل لأجل التخفيف، ويجمع على آبال، أيوة، كحمل وأحمال، هنا، والبقر يعني لحمل، حمل، حمل وأحمال، إبل وآبال، يعني أن الإبل اسم جمع، اسم جمع لبعير، وله جمع ثاني، وجمعه الحقيقي، جمعه الحقيقي هو آبال. الإبل جمع، اسم جمع، الإبل اسم جمع، والجمع آبال، جمع الإبل آبال، لما نكون عنده واحد نريد نجمع إبل نجعله جمع، نقول آبا جمع إبل، وإبل اسم جمع، نعم، كحمل وأحمال، إبل وآبا، نعم. والبقر هو اسم جنس واحده بقرة، هذا اسم جنس واحده بقرة، هو يعني بقر هو اسم، هذا الفرق بينه وبين مفرده وجود التاء أو عدم وجود التاء، مثل تمرة وتمر، أيوة. التاء هي الفرق بين الجمع والمفرد، تمرة تمر، نخلة نخل، بقرة بقر، شجرة شجر، هذا يسمى إيش؟ اسم جمع. نعم. وباقورة، وتسمى باقورة، وقد جاء الذكر والأنثى، يقال في حديث لكن ما ذكره في الجامع الصغير، ما إن الله يمقت العالم البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقورة، الباقورة يعني البقرة، يعني تكبرا بلسانه يتكلم كلام المتفيهقين المتكبرين. أنا. سمي بذلك لأنه، ليش سميت بقرة بقرة؟ لأنها تبقر الأرض، أنه يبقر الأرض، أي لأن يحرثون عليها، لأن كانوا يحرثون على البقر، ولذلك ورد في الصحيح أن رجلا، بينما رجل يركب بقرة، يركب بقرة، إذ التفتت إليه البقرة، وقالت له إني لم أخلق لذلك، وإنما خلقت للحرث. فقال الصحابة، كان هذا في البخاري، سبحان الله بقرة تتكلم، قال آمنت وأنا أنا وأبو بكر وعمر بذلك. وذكر بينما الرجل يرعى غنم جاء ذئب فأخذ شاة فتبعه الراعي، فقال اترك عن الشاة، يترك الشاة، فالتفت إليه الذئب قال من لها يوم كذا حينما لم يكن لا راع غيري. قالوا سبحان الله ذئب يتكلم. وفي الثالثة الآن نسيت المحاديث حديث البخاري. نعم. والغنم هو اسم جنس للذكر والأنثى. إيه لأن الغنم مفرده شاة. الغنم اسم جنس يعني مفرده ليس من ولذلك أنتم تقولون غنمة هو ما في غنمة يقال شاة شاة والشاة تجمع يعني الشاة تشمل الاثنين تشمل المعزة وتشمل الضأن ويقال الشاة للذكر شاة الخروف والتيس وللأنثى مثل الشاة للأنثى النعجة يقال لها أيضا شاة والذكر يقال له شاة. نعم. والغنم وهو اسم جنس للذكر والأنثى لا واحد له من لفظه فلا تجب في الخيل ولا في الرقيق من المواشي إلا إذا كانت للتجارة إذا كان واحد عنده أفراس للتجارة يتاجر فيها أو عبيد يتاجر فيهم أو حتى لو حمير أو أشياء الشيء للتجارة فيه زكاة إن شاء الله تراب إن شاء الله تبن أي شيء للتجارة يزكى هنا. لكن يعامل معاملة عروض التجارة هي عروض طبعا عروض شيخنا ولا في الرقيق الرقيق عبيد يعني إذا واحد عنده بشي 100 عابد يبيع ويشتري الآن ما في هذا قديما كان ولا في المتولد والمتولد كذلك لا لا تجب الزكاة في الحيوان المتولد بين الإنسي وبين مثلا ولد اسمه بين الظبي وبين العنز ولا في المتولد من غنم وضباء الرقيق هل هو داش في المواشي حتى يخرجه؟ إيه مو ماشي على رجليه هو المواشي لأنها تمشي على رجليه وأما المتولد من واحد من النعم ومن آخر منها كالمتولد بين إبل وبقر وبقر هذا لا إذا كان متولد من بين صنفين من أصناف الزكاة يعني ربما لو فرضنا لو وجد هذا لو وجد هذا فيه زكاة أما لو تولد من مما تجب فيه الزكاة وما لا تجب الزكاة كالظباء والغنم ما لا فلا زكاة عليه بين إبل وبقر فقضية كلامهم أنها تجب فيه وقال الولي العراقي أيوة ينبغي القطع به أي أنه تجب فيه قال والظاهر أنه يزكى زكاة الزكاة أخفهما البقر لأن الإبل 5 عليها زكاة بينما البقر 25 إلى 30 حتى يكون فيه زكاة فالمتولد بين الإبل والبقر يزكى زكاة البقر لأنه المتيقن شروط خلينا نتوقف صلى الله عليه وسلم.